إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب النكاح وآدابه وما يتعلق به من الربع الثاني من كتاب مختصر منهاج القاصدين. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: القسم الثاني من آداب المعاشرة ما على الزوجة لزوجها. عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو جاز لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. حديث أخرجه الترمذي وأبو داود وصححه الشيخ الألباني، وإن كان إسناد الحديث يعني لا يخلو من مقال وبعض أهل العلم ضعفه، لكن بيستدل به على عظم حق الزوج على زوجته. الأمر ده مهم جدا، لأنه بعض الناس لو سلمنا حتى أن الحديث ده إسناد ضعيف، هل لا يثبت لدينا حق الزوج على زوجته إلا من هذا الحديث؟ عندك آيات في القرآن قطعية تثبت هذا الحق. قال الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. يبقى قوله عز وجل: وللرجال عليهن درجة، يعني المرأة ليست ندا للرجل، المرأة ليست ندا للرجل، لا يصح أبدا لا تعامله الند بالند. الله عز وجل قال: هو له عليها درجة وسيحاسبه على ذلك. أما أنت أيتها المرأة المسلمة المتدينة التي ترجع إلى شرع وإلى دين، فلتعلم جيدا أنك لست ندا لزوجك. لست ندا لزوجك ليه؟ ربنا اللي خلق الخلق قال كده. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. المرأة المسلمة المتدينة التي ترجع إلى وحي وإلى دين وإلى شرع، كيف تتعامل مع زوجها؟ الآن في روافد معرفية بتسمم عقول الفتيات وتشوه كثير من المفاهيم عن الزواج وعن الأسرة وعن القوامة وعن حق الزوج، وتشكك في كثير من هذه الثوابت الشرعية، وتستغل في ذلك بكل أسف الأخطاء والانحرافات والظلم والتعدي الذي يقع من بعض الرجال على زوجاتهن. ودي نقطة مهمة جدا. أحد الميادين الكبرى في الصراع ما بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية هو المرأة وما يتعلق بها، سواء في الزي والملبس، سواء في التستر والتعفف، سواء في مناطحة الرجل ومعاملته بندية، سواء في هجرانها لبيتها ورفضها لقوامة زوجها وتضييعها لأبنائها. كل المعاني دي هي من جوانب الصراع على المرأة ما بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية. فبالتالي نشأت حركات كثيرة مدعومة دعم لا محدود للحركات النسوية. الحركات النسوية بتسعى إلى تسوية الرجل بالمرأة أو تسوية المرأة بالرجل، ده باختصار شديد. حركة النسوية بتقول إيه؟ بتقول إحنا عايزين كل ما للرجل من حقوق يساويه كل ما تساويه المرأة في كل ما له من حقوق. تماما. والأمر اتطور، ودايما الباطل ما بيقفش عند حد، الباطل بيتولد منه باطل والله المستعان. الأمر اتطور بقى، بدل ما كان عندنا المنظمات أو الـ المنظمات أو الهيئات النسوية ديت، وللأسف دي هيئات عالمية ومدعومة من الأمم المتحدة ومدعومة من النظام العالمي وغير ذلك. بدأ عندنا حاجة تانية جديدة بقى اللي هي مش النسوية بقى، لا الجندرية. بيقولوا دلوقتي لا مش مجرد ان احنا يبقى عندنا رجل وامرأة وبنطالب بالتسوية بينهم، ده احنا هيبقى عندنا حاجة اسمها النوع البيولوجي، والنوع البيولوجي ده اللي هنسميه جندر، وكل واحد بعد كده يختار نوعه الاجتماعي هو عايز يمارس دوره في الحياة شكله ايه. فالمرأة مش هنقول بقى نسويها بالرجل، لا المرأة لو عايزة تمارس دور الرجل ما عندناش اي مشكلة، الرجل عايز يمارس دور المرأة ما عندناش اي مشكلة. وبالتالي اعادوا تعريف الاسرة مرة تانية. انت طبعا مستغرب جدا ازاي عرفوا الاسرة، بيعيدوا تعريفها، احنا الاسرة الطبيعية ان رجل وامرأة، لا عادي جدا يعاد تعريف الاسرة من اول وجديد اللي هو جندر وجندر. ممكن الجندر ده يكون رجل ورجل، رجل وامرأة، امرأة وامرأة. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم إيه؟ ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ده من ضمن محاولات الإضلال المستمرة، محاولات الإفساد المستمرة والعبث في أشياء من الشريعة بزعم الدفاع عن حقوق المرأة، زي العبث في حق الطلاق وتكلمنا عنه في المرة الماضية. ليه الزوج يطلق؟ مفيش اسمه الزوج يطلق، اللي يطلق القاضي. زي ما الشرع أعطى الحق لرجل أن يطلق، لهم عايزين ينزعوا منه الحق ده، قولوا لا الرجل والمرأة سواء أمام القضاء، اللي القضاء يقوله بغض النظر. يعني ممكن يكون واحد مش عايز زوجته والقضاء يقوله لا مش هنطلقها منك، تبقى تفضل زوجته إزاي يا عم؟ هو كده. فالعبث في مسألة الطلاق بزعم حقوق المرأة، العبث في مسألة الميراث تسوية المرأة بالرجل في الميراث بزعم المساواة وخالفة لقطعيات الدين، آيات وأحاديث وإجماعات معلومة من الدين بالضرورة. العبث في مسألة الزواج، ولسه مؤخرا الخذلان اللي وقع في تونس من يعني بلد بتعاني من التدهور السياسي والاجتماعي والاقتصادي وكل جوانب الحياة فيها يعني على شفا هلك. ايه الرئيس الملهم لما حب يخاطب الجماهير ويشوف ايه القضيه اللي مقرقهم يكلمهم في ايه؟ احنا عايزين نسمح للمراه التونسيه المسلمه انها تتزوج بغير مسلم. هو دي المشكله اللي مقرقاك؟ ليه النقطه ديت؟ بيداعب الغرب، بيقول لهم ان انا هقدم تنازلات غيري مش هيقدر يقدمها صيانه للمكان اللي هو فيه. وللاسف دائما الدول المنهزمه والدول الضعيفه قادتها يقوم بهذه القرابين، ونسال الله السلامه. يبقى مسألة العبث في مسألة زواج المرأة المسلمة من غير مسلم، ده ربنا سبحانه وتعالى قضى بالأمر ده قضاء مبرما محكما، قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. سبحان الله. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية النساء من هذا الأمر، أن المرأة اللي تسلم كانت مشركة وأسلمت ينفسخ نكاحها من زوجها وتهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يردها للمشركين. يعني كان من ضمن صلح الحديبية أن لو أتى رجل من المشركين أسلم فأتى للنبي عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم يرجعه إليه. طب لو كانت امرأة لا يرجعها إليه، واستثنى وتم استثناء النساء من هذه الشروط. العبث بقى في النساء ده فضلا عن تسميم الرافد المعرفية عن طريق الإعلام، الإعلام الإلكتروني النت، الإعلام المقروء الصحف والروايات، الإعلام المرئي سواء بقى المسرحيات أو السينما أو التلفزيون وغير ذلك، تشويه هذه المفاهيم بل تدمرها. زي كانت النتيجة دلوقتي أنك ممكن فتاة متدينة، هي فعلا متدينة تحب ربنا تحب الدين تحب النبي عليه الصلاة والسلام، استطاعت أن تقهر هواها وتخالف السائر والسائد في الناس من التبرج وكشف العورات وتتحجب الحجاب الشرعي، استطاعت انها تقهر هواها وتتغلب على كثير من المحرمات المنتشره. لكن انت تفاجئ انها لما تزوجت لم تقم في بيتها بما يلزمها شرعا، وكانت تحمل ثله كبيره من المفاهيم المنحرفه والمشوهه عن الزواج وعن الرجل وعن القوامه وعن الاسره وغير ذلك، فبالتالي وقعت كثير من المشكلات في البيوت. فهو بيقول هنا الحديث ده لعظم حق الزوج عليها، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، وفي الرواية لو جاز لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والحديث ده إن كان إسناده تكلم فيه بعض أهل العلم، إلا أن كما قلت لكم أمر ضل عليه القرآن ودلت عليه الأحاديث الأخرى الصحيحة. فحين نخاطب المرأة بنقول لها لماذا تقرين بحق الوالد عليك؟ يعني أي واحدة سوية فضل عنها تكون متدينة تقر تماما بحق والدها عليها، والذي فيها نزاع يعني بتعامل أبوها إزاي؟ طب إذا والدك ده في يوم من الأيام غضب أو تعدى حده معك، على فكرة برضو دي بالمناسبة مش معنى أن أنت أب أن أنت اشتريت عيالك تمسكهم تضربهم وتسكعهم وتبهدلهم وتعمل، لا مش في شرع بيحكمك، زي ما في شرع بيحكم الأبناء مع الآباء في شرع بيحكم الآباء مع الأبناء. يعني حرام ان واحد يضرب في عياله ولطش فيه، ده مسألة معروفة، هو فيه تأديب لكن مش بالطريقة اللي بتحصل دي، ضرب الانتقام والافتراء، ده مسألة بقى السب والتقبيح وغير ذلك. شيخ العثيمين سئل رحمه الله، امرأة بتقول له هل لو انا تنقصت من ابنتي في عدم وجودها دي يكون غيبة؟ قال لها طبعا تكون غيبة، مين اللي قالك ان انت لو جبت سيرة بنتك مش هتبقى غيبة يعني؟ فده ده بس كلام عرضي يعني. فبنقول المرأة السوية فضل عنها المتدينة، لو والدها اساء اليها ظلمها تعدى عليها هتعمل ايه؟ لو ضربها يا راجل، لو ضربها بالقلم هتقوم ايه؟ هتقوم تقف تضربه بالقلم وتقول له انا زي زيك والبنت زي الولد ومش كمالة عدد وانت ما ينفعش ترفع صوتك عليا وترفع ايدك عليا؟ اقول لكم بقى ده اللي هم ماشيين فيه اليومين دولت، وبقت فيه صفحات كتير على النت صفحات مموله وبيحاولوا ينشروا قصص الله اعلم هي واقعيه وبيستغلوها ولا هي مفبركه، الله اعلم مفادها. احكوا لنا عن التجارب بتاعتكم يا بنات. انا والدي اساء معاملتي وانا منين؟ انا من المنيا. عملت ايه؟ سبت البيت ونزلت القاهره واشتغلت في شركه خاصه وساكنه لوحدي دلوقتي وعايشه حياه جميله جدا. والتانيه منين؟ ده انا من المنصوره. والتالته منين؟ وهكذا. فكره ان ما تسمحيش لحد حتى لو كان والدك ان هو يسيء اليك. طبعا دي ليست دعوه للاباء انهم يظلموا بناتهم، لكن في نفس الوقت انا بخاطب الان الفتاه مسلمة متدينة اللي بترجع لدين بترجع لشرع، انت هتعاملي والدك ازاي؟ طب بلاش هقولك انت هتعاملي والدك ازاي، هتعاملي مديرك في الشغل ازاي؟ الطبيبة والمهندسة والصيدلانية والمدرسة والسكرتيرة في الشركة والموظفة ايا كانت بقى في موقعها، بتعامل المدير بتاعها ازاي؟ الطالبة بتعامل الدكتور بتاعها ازاي في الجامعة؟ طب اللي بتحضر ماجستير او دكتوراه بتعامل الاستاذ اللي بيشرف على الرساله بتاعتها ازاي؟ بتتحمل منه ازاي؟ يبقى فكره ان في واحد يتحمل لشخص كان له مكانه ما، سواء المكانه دي اجتماعيه، المكانه دي عموريه، المكانه ده بنقول بقى ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الخلق قال ان زوجك ليه مكانه. ايه وجه الانتقاص في الحكايه ديت؟ ليه يبقى في شعور عندك بالانتقاص ان زوجك ليه مكانه؟ وربنا سبحانه وتعالى لما قال المكانة ديت عللها بعلتين، علة وهبية وعلة كسبية. قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ربنا فضلهم بإيه؟ فضلهم بالعقل، والعقل مش معناها الذكاء والتحصيل الدراسي. وارد جدا ان تطلع الأولى على الدفعة بنت، عادي جدا كلنا كان الدفعة بتاعتنا بيطلع عليها الأول بنات، عادي جدا سهلة يعني صح؟ طيب أمال إيه العقل؟ العقل معناها التأني، النظر في أدبار الأمور وعواقبها، عدم الاستجابة لدعي العاطفة وتغليب الرؤية العقلية والمنطقية على العاطفة، هو ده المقصود. يبقى ده بما فضل الله بعضهم على بعض في العقل، في القوى الجسدية، مين اللي يقدر يواجه العمل والأخطار والشدائد في الخارج وغير ذلك مما امتاز به الرجل على المرأة. يبقى دي أمور وهبية ربنا وهبه إياه، و بما أنفقوا من أموالهم دي أمور كسبية بقى ربنا قدرها عليه. المرأة دي لو أغنى أغنياء العالم وحبت تتزوج لازم زوجها يقدم لها مهر، لازم زوجها يقدم لها مهر. والعلماء تكلموا على أن المهر ده من شروط صحة النكاح على فكرة، وقالوا أن اللي مش هيسمى لها مهر يفرض لها مهر المثل. يبقى دي المهر. النفقة والسكنة ينفق عليها طعام الشراب والملبس، وعلى قول بعض أهل العلم أو كثير أهل الدواء وغير ذلك من لوازم النفق. والسكنة ما تسكن في ما يلائمها. يبقى بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، في ليه درجة. يبقى لو انت بتقولي ان انا مؤمنه بالله عز وجل وبنقول ان ربنا هو اللي خلق الخلق ونقول الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يبقى لازم نذعن ونسلم ونقر لما حكم الله عز وجل به. فالله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. الله عز وجل هو احكم الحاكمين، فاذا حكم وقضى وامر ووصى بان الرجل قوام على المراه وبان الرجال لهن على النساء درجه وبان المراه تبجل زوجها وتعظمه وترفع قدره، فهذا كله من تمام التدين والانقياد لحكم الشريعة. زيك هنجد هنا بقى الانفصام النكد ما بين واحدة متدينة لبست الحجاب الشرعي وعزفت بقى عن المحرمات المنتشرة وبدأت تصون نفسها عن التبذل وعن التكشف وغير ذلك، لكن لما تزوجت جت في الباب بتاع الزواج وأحكام البيت المسلم ولم تلتزم الحكم الشرعي، وبكل أسف وقعت فيه كبائر، وهنشوف ايه الكبائر اللي ممكن تقع فيها المرأة الآن في التعامل مع زوجها. يبقى ده كان بس التعليق على أول ما ذكره المصنف من قوله عن أمامة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجاز لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليه. وفي هذا القسم أحاديث كثيرة تدل على تأكد حق الزوج على زوجته، وحقوقه عليها كثيرة، وأهمها أمران: أحدهما الستر والصيانة، والثاني القناعة. الستر والصيانة، يبقى أول حق للرجل على المرأة الستر والصيانة، يبقى يلزمها أنها إيه؟ صيانة نفسها. طب يعني تصون نفسها؟ تصون نفسها عن مخالطة الرجال للاختلاط المحرم. في اختلاط جائز الذي لا يقع فيه محرم، في اختلاط محرم، أن يتواجد الرجال والنساء في مكان واحد يتلاقون فيه بالنظر والكلام والمزاح، ويتعدى الأمر الخلاف ذلك من النظر المحرم وغير ذلك. وفي اختلاط زي اللي رايح يشتري من مكان وهيتواجد في نفس المكان نساء بصورة منضبطة، ده ما هيكون اختلاط لكنه غير محرم. يبقى أول حاجة تصون نفسها عن الاختلاط المحرم، تصون نفسها عن التبرج المذموم شرعا. قال عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج يعني يلزمها أن تخفي زينتها وتخفي جسمها عن كل الأجانب، ولا تبدي ذلك إلا لمن أذن لها الشرع فيه. قال عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حدد الشرع الزينة تظهرها لمن؟ وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة عورة، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. يبقى تلزمها أنها تتستر، دي من ضمن الصيانة والستر اللي هي من حق زوجها عليها، تتقي حتى لو مش شايفها، حتى لو مش شايفها تلتزم الحجاب الشرعي. ودي نقطة، المرأة المنتقبة اللي بتعمل بأن الوجه والكفين عورة يلزمها أن تستر الوجه والكفين. وبعض النساء بتتعامل مع البلكونة منها من البيت، لا، البلكونة من الشارع، البلكونة من الشارع، والشرفة أو الشباك اللي مطلة على الشارع من الشارع، فاللي واقفة في بلكونة أو واقفة في شباك تعرف إنها واقفة في الشارع، فتاخد حكم الصيانة والتستر زي ما بيكون نازلة الشارع بالظبط، تلزم الحجاب الشرعي. اللي قاعدة في بيت أخو زوجك مش من المحارم، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أخي الزوج اللي هو الحمو، قال أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. أخو الزوج مش من المحارم. فزي ما تتستري أمام الأجانب تستري أمام أخي زوجك. يبقى المهم جدا المسألة دي. أولاد عمك وأولاد خالك مش من المحارم، ولم يذكرهم الله سبحانه وتعالى في آيات سورة النور ممن يصح إبداء الزينة أمامهم وغير ذلك. يبقى تصون نفسها عن الاختلاط المحرم، تصون نفسها عن التبرج المذموم، تصون نفسها عن الخضوع بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الخضوع بالقول، ترقيق الصوت وترخيمه والتكسر في الكلام، وجزء منه بيكون طبيعي بسبب طبيعة النساء، وجزء منه بيبقى مفتعل أو بدون تحفظ. طب المطلوب المرأة تعمل إيه يعني؟ تخشن صوتها؟ لا، المطلوب المرأة تكون جادة في الكلام. في فرق إنها تخشن صوتها، ينفع الشرع يقول لواحدة تخني صوتك؟ ده كلامي صح، محدش يقول كده، لكن ولا خليك جادة في الكلام، بلاش التكسر وبلاش الليونة وبلاش التغنج اللي هو بالبلد الدلع يعني، بلاش دلع في الكلام. أهو خلاص كده، بلاش دلع في الكلام اللي هو التكسر أو الليونة أو التغنج أو الميوعة وغير ذلك، ما ينفعش. ده خضوع بالقول مذموم، ده في طبقات الصوت وفي انتقاء الكلمات اللي تتقال. تكلم مع الرجال في إيه؟ يعني من الحاجات المؤسفة جدا إن انتشرت برامج، البرنامج بيديره مذيع ويستضيف طبيبة ويتكلموا في أدق خصائص العلاقات الزوجية وما يجري بين الرجل والمرأة في الفراش وما يقع في ذلك من أخطاء، ويتلقوا أسئلة ويتكلموا بنبرة علمية. الناس دي عملت إيه؟ عملت جريمة، وهي إنهم سهلوا وكسروا الحاجز اللي خلي عادي جدا بقى دلوقتي اتنين موظفين هيستعيروا شخصية فلان المذيع وفلان الطبيب ويتكلموا في المواضيع الخاصة جدا. طالما عشان كده بقول اهو الخضوع بالقول ده، في واحدة هتتكلم، هتتكلمي مع الرجل الأجنبي في إيه؟ إيه الموضوعات اللي هتتكلمي معاه فيها؟ مسألة المزاح، المزاح اللي هو القفشات والقلش والهزار، هل يصح بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه؟ طبعا لا يصح. طب ينفع أن المرأة تسترسل في ذلك وتتساهل فيه؟ لا، من حق زوجك عليك صيانة نفسك عن هذا الأمر، اتقي الله. يبقى ما ينفعش مسألة المزاح والاسترسال في الأمر ده. وبكل أسف إن كثير من المتدينات لما بينزلوا يختلطوا بالمجتمع، قليل منهن اللي بتستطيع أنها تستعمل الكوابح أو الفرامل، كوابح شديدة تمنعها من الانزلاق في هذه المحرمات السلوكية. فعادي جدا لقي بقى اللي موجودة في مستشفى طبيبة أو ممرضة، مع طول الوجود في العمل والساعات الطويلة بيحصل نوع من الألفة ومن زوال الكلفة ومن زوال الحشمة، وخلاص بقينا أسرة واحدة بقى، بدأ يحصل نوع من التساهل في التعاون. فعش ده أمر غير مشروع، ده أيضا من الصيانة والتستر. كذلك من الصيانة والستر صيانة أسرار بيتها، لا سيما الأسرار الخاصة التي بينها وبين زوجها. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا لذلك بمن يفضي إلى امرأته أو تفضي امرأته إليه فينشر سرها أو تنشر سره، قال إنما ذاك شيطان التقى مع شيطان. انتبه للأمر ده بقى، كشف الأسرار. فلابد من ضمن حقوق الزوج على زوجته صيانة البيت، صيانة أسرار البيت لا سيما هذا. طب إيه تاني اللي يصان؟ يصان سر البيت في الأموال. الزوج مدين، الزوج معسر، الزوج يمر بضائقة مالية، زوج عنده مشكلة، عنده أزمة، عنده كارثة، احفظي سر زوجك. زيك المرأة العربية العاقلة لما أوصت ابنتها قالت لها إيه؟ واحفظي سره فإنك إن أفشيت سره لم تأمني إيه؟ لم تأمني غدره. أكثر حاجة توجب غل وحقد في قلب الرجل على امرأته أن تفشي له سرا. وإيه كمان من الصيانة والستر اللي تحفظها؟ أن تحفظ عوراته وعيوبه. ما يحل أبدا للمرأة أنها تذكر عيوب زوجها حتى ولو كان في خصومة، حتى لو وقع بينهم من بعض شقاق. تكون امرأة متدينة تتقي الله عز وجل ولا تهتك ستره ولا تنشر عيوبه للناس. نوقف مع الآية الجميلة كده، قول الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اللباس اللي هو اللبس، ايه وظيفة اللبس؟ ثلاث حاجات. اول حاجة انه يستر العورة، تاني حاجة انه يقي من الحر والبرد، ثالث حاجة انه يكون زينة ويتجمل به الانسان. فربنا بيقول لك وبيقول للنساء عموما، بيقول للرجال هن لباس لكم وانتم لباس لهن، يعني كل واحد يوفر للتاني الثلاث حاجات دولت. اول حاجة يستر عورته، اذا رأى خيرا نشره، واذا رأى حسنة نشرها، واذا رأى زلة او عيبا كتمه. دول اهل الايمان، ده تعامل اهل الايمان، ناس متدينة. كذلك ان يقي زوجه وان تقي زوجها حر وبرد الشهوات اللي بتملأ السهل والوادي وترفع عنه العنت. ثالث حاجة التزين والتجمل، تكون له زينة في حياته، بهجة، سبب للبهجة والزينة والسرور. يبقى ده كله من تحت بند الستر والصيانة. قلنا صيانة في ترك الاختلاط المحرم، في لزوم الحجاب الشرعي وترك التبرج المذموم، في ترك الخضوع بالقول والقول بالمعروف، تختار الكلام اللي هتقوله للناس، هتكلم معهم في ايه، وكذلك الستر والصيانة لأسرار البيت. عن مين بقى الستر والصيانة في أسرار البيت؟ حتى عن أمها. كم من بيوت خربت بسبب عدم انضباط العلاقة بين الزوجة وبين أمها، أو بين الزوجة وبين أختها، بين الزوجة وبين صديقتها. البيت اتخرب واتهدم، والمرأة كسرت. عارفين يعني المرأة كسرت؟ يعني اتطلقت. قال صلى الله عليه وسلم وكسرها طلاقها. كسرت المرأة بسبب ايه؟ بسبب ان هي لم تحفظ سر بيتها وافشت سر زوجها. ان شاء الله عن اقرب الناس ليها امها اختها. لا، لم يشرع لك ذلك، لم يشرع لك ذلك. ده حتى العلماء بيقولوا من اداب الفتوى لو ان المرأة هتستفتي في شيء يخص بيتها او يخص زوجها تعرض بالكلام، تروح للمفتي او للعالم او لطالب العلم او للشيخ لتسأله، تقول له ما بال امرأة وقع لها كذا وكذا، فما حكمها؟ تقولش بقى تحكي معاه وتعمل له موضوع انا حصل لي. اولى من اداب الفتوى، مع انه ده امر مشروع، بس من الاداب اداب الفتوى ان هي تعرض ولا تتكلم عن نفسها. ده كله داخل تحت الستر والصيانة. كذلك من الستر والصيانة ستر المنزل وصيانته عما لا يحبه الزوج، كما ورد في خطبة الوداع قال ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه. ما ينفعش المرأة تأذن في بيت زوجها لغير من أذن له الزوج. إزاي؟ أول حاجة من باب أولى، حتى ده لو أذن فيها الزوج هو الرجال الأجانب لو يقع بهم خلوة محرمة أو يقع بهم ريبة أو غير ذلك، ما ينفعش. طب التاني كمان إيه؟ طب حتى الزوج بيقول لها لا تأذني لوالدتك أو لوالدك، ينفع أنهم تدخلهم البيت من غير إذنه؟ لا ما ينفعش. طب هو ينفع يقول لها كده؟ يعني في واحد يمنع زوجته أن أهلها يدخلوا لها؟ لا ما ينفعش يقول لها كده، عشان ده فيه تقطيع أرحام. طب لو كان وجود الأم في حياتها بيسبب فساد؟ بنقول له هل يشرع عليه ذلك؟ يشرع، بس بنقول له قنن العلاقة ولا تحمل زوجتك على قطع رحمها حتى لا تأسى. لكن لو هو صمم حتى لو كان باغي عليها أو ظالم لها، لا يحل لها أن تدخل بيته من لا يريد أو من يكره. كذلك من النساء لها جارة مفسدة، هو بيحبش الجارة دي تدخل، أو جارة حسودة، أو جارة لا تكتم الأسرار تنشر سر أي بيت تدخل فيه، ولا الست دي ما تجيش عندنا تاني، تسمع كلامه. طب لو كانت صاحبتها نفس الكلام. أقل النساء عقلا وأكثرهن حمقا، التي تبيع رضا زوجها لتشتري رضا صاحبتها زميلتها أختها، هتستفادي منهم إيه؟ ماذا لو هدم بيتك بسبب ذلك؟ هتستفادي إيه؟ هل ستؤسسي أسرة جديدة مع أختك أو زميلتك أو صاحبتك أو غير ذلك؟ يعني قليل من العقل يرحمكن الله. يبقى ده أيضا داخل في ضمن الستر والإيه؟ والصيانة. كذلك من ضمن الستر والصيانة ألا تخرج من المنزل إلا بإذنه، ألا تخرج من المنزل إلا بإذنه. والإمام النووي بيقول ده إجماع، أجمع أهل العلم على أن المرأة تلازم بيت زوجها ولا تخرج منه إلا بإذنه، ده أمر مجمع عليه. واستثنوا من ذلك بعض الحالات بقى اللي هي الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. يبقى ده كان الأول وقوله الستر والصيانة. الثاني القناعة. يبقى الحق الزوج على زوجته أنها تكون قنوعة. بيقولوا على هذا كان النساء في السلف القرون الفاضلة والسلف الصالح كانت نساؤهم أهل قناعة في المجمل. يقول كان الرجل إذا خرج من منزله يقول له أهله، أهله يعني زوجته، كما قال عز وجل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله يعني بمين؟ بزوجته. يقول له أهله إياك وكسب الحرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. يبقى دي من الحقوق القناعة. وبكل أسف أحد أكبر أسباب ومشاكل أسباب المشاكل في البيوت الآن الطغيان المادي المعاصر واللوثة المادية التي ضربت العقول والقلوب. كثير من البيوت تتأجج فيها نار المشكلات التي قد تأتي على البيت من أساسه وقد تفضي إلى انهدام البيت بسبب الطغيان المادي المادية المفرطة، بسبب عدم قناعة المرأة، الطمع، دائما تنظر إلى ما ليس عندها، ودائما تشعر زوجها بعجزه ونقصه و قلة حيلته وقلة ذات يده وأنه أقل من غيره دايما بسط للأمر ده. فده أمر مذموم. هي تعيش في تعاسة ودائما يشعر زوجها أمامها بالقصور وبالقزامة، وده بيولد في قلبه بغضا لها وعدم إبقاء عليها. انتبه للأمر ده، عدم إبقاء عليها. طيب كذلك من حقوق الزوج عليها اللي ذكروا هنا ألا تفرط في ماله. يبقى من حقوق الزوج على زوجته صيانة المال. صيانة المال يعني إيه؟ يعني تتقي الله في المال اللي زوجها بيتعب ويكد حتى يأتي به. بعض المشكلات اللي الواحد كان يتدخل فيها ولي تخيل وانا واخد اعزكم الله وبيقول كده وانا واخد اعزكم القمامه ارميها الزباله يعني. ولقيت فيها كيسه كده فبشوف ايه الكيسه ديت اللي على بعضها دي، ولاقي فيها 2 كيلو لحمه. 2 كيلو لحمه يا مؤمن في الزمن ده يعني صاحبها ده من الاعيان ماشي. 2 كيلو لحمه في كيسه وبيترموا. طب ما يمكن يا فلان دول بايظين. قال والله ما هم بايظين. بسالها ايه دولت؟ قال شكله مش عاجبني. هل ينفع؟ قلت لا ما ينفعش. طبعا انا لو يعني لو سخنت معاه المشكله هتولع اكثر، فاحنا ايه بحاول اهدى قدر المستطاع وانا بكلمه في المساله دي. قلت لا طبعا ما ينفعش، انبهها بالراحه ومش عارف ايه. هل ينفع دلوقتي ان اتصل بالمطعم الفلاني من اغلى المطاعم مثلا نطلب اكبر وجبه؟ زوجته بتعمل كده يعني، وبعدين تاكل منها لقيمات معدوده والباقي يترمي، ينفع؟ طبعا انا معترض على الطلب من الاول يعني، مش مجرد بس الايه اللقيمات. انا معترض، انت قاعده في البيت وكل الحاجات متوفره خلاص، مرسي بقى مهام المراه طبيخ وغيره. فتخيل بقى مثلا ايه ينفع؟ وقول لي والوجبه ثمنها كذا وما تاكلش منها حاجه وتترمي، ينفع؟ قلت له لا ما ينفعش. وعلى فكره دي شكاوى متكرره يا اخوانا بصراحه شديده جدا. في طلع عندنا جيل من الفتيات اللي بعد كده بقوا نساء وزوجات لا يحسن تدبير المنزل ولا يحسن تدبير المعيشة. فرضي الله عن أمهاتنا ورضي الله عن كل امرأة صالحة تتقي الله في مال زوجها. فين بقى المرأة اللي تخاف على مال زوجها وتدبر وتتعامل مع المال ده برحمة وبرفق؟ أما فكرة التبديد والتبذير ده بند. كذلك كل ما يقال في باب الطعام والشراب ما يقال في باب الأثاث، العفش في ناس عندها هوس بتغيير العفش والشراء والحاجات دي كل شوية، إرهاق مادي جدا للزوج. قل ما تقوله في تغيير الأساس، تغيير السيارة، قل مثل ذلك في الملابس. في ناس عندها هوس شراء الملابس والتسوق ده بشكل فظيع، وده كله عبء زائد على الزوج. وقل مثل ذلك في الخروجات والفسح والحفلات. طب إذا كان الآن الناس تحيا في عامة المجتمع، يعيشون في حالة من ضيق المعايش وارتفاع الأسعار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الغلاء والبلاء والوباء. طب ليه حالة اللامبالاة ديت، وليه حالة التبديد والتعامل غير المشروع مع مال الزوج؟ ينتبه لمثل ده، من حقه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم وصى على كده، وصى على إن خير النساء، قيل من خير، قال له من خير النساء، قال أن من تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، وتحفظه في نفسها وماله. تحفظه في نفسها الصيانة والستر وفي المال، فتتقي الله عز وجل في مال الزوج. فده أمر للأسف بقى، النصائح السلبية اللي بتبقى متوفرة على النت، يقول لك يوميات، صفحة اسمها يوميات زوج مفروس، وفي المقابل يوميات زوجة مفروسة، ويوميات مش عارف زوجة نكدية، ويوميات زوج نكدي، ويبتدي بقى يصدروا للناس طاقة سلبية. والله يا أخوانا في بيوت كتير كانت مستقرة، من أول ما حصل عندهم الغزو بتاع الغزو الإلكتروني ده والكلام عن البيوت ده، دمر الأسرة. وده راجع برضو خلي بالك لقلة التدين وضعف العقل، فننتبه لمثل هذا. النصائح السلبية والأوائل غيره اللي بتقول لا لا، خليكي دايما مجهدة ومرهقة لزوجك ماديا، عشان لو توفر معه مال هيتجوز عليك، لا حول ولا قوة إلا بالله. دي نصائح مسمومة كلها، نصائح مسمومة كلها. فبيقول من الواجب عليه ألا تفرط في ماله، فإن أطعمت عن رضاه كان لها مثل أجره، يعني لو تصدقت من بيته وهو راضي هيبقى لها أجر وله أجر. طيب لو تصدقت بغير رضاه كان له الأجر وعليها الوزر، كان له هو الأجر وعليها الوزر. برضو من حقوق الزوج على زوجته الخدمة، الخدمة، ودي مسألة تكلم فيها الفقهاء. وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن يجب على المرأة خدمة مثلها لمثله، يعني يجب من المرأة لزوجها خدمة مثلها لمثله. قال وهذا الأمر يختلف باختلاف البيئات، يختلف الحضارية عن القروية عن البدوية، لكن في النهاية يجب على المرأة أنها تخدم زوجها بالمعروف، المعروف من مثلها لمثله، المعروف من مثلها لمثله. وطبعا عشان خاطر زي ما قلت حضرتك السموم اللي بتبث للنساء عن طريق بقى الوسائل المختلفة اللي تكلمنا فيها، هقول لها حاجة واحدة بس. بنت النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة رضي الله عنها كانت تخدم علي، وكانت الخدمة شاقة عليها، فاشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته خادما، فقال لها ووعظها ونصحها بأن تذكر الله حين تأوي إلى فراشها، تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34، فذلك خير من خادم. يبقى بنت النبي عليه الصلاة والسلام كانت بتخدم زوجها، عشان كده ابن حبيب من الملكية بيقول وتجب الخدمة الباطنة. قال الخدمة الباطنة من عجن وكنس وطبخ ونحو ذلك، الخدمة اللي جوه البيت يعني. طيب دي بين بنت النبي عليه الصلاة والسلام. مين أفضل واحد في الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ مين؟ أبو بكر الصديق. بنت أبو بكر أسماء، الحديث في الصحيح برضه، كانت تخدم زوجها الزبير وكانت تسوس فرسه. فعشان بس المعارات الباطلة وعشان المفاهيم المغلوطة وعشان السموم اللي بتقذف في عقول النساء المتدينات، بقولها دي بنت النبي عليه الصلاة والسلام ودي بنت أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهتقولي بقى أنا بنت مين؟ أنت بنت مين بقى؟ بنت راجل طيب وراجل صالح ومن أشرف الناس، لكن قطعا ليس هو في رتبة من ذكرنا ولا يدانيهم. فخدمة المرأة لبيتها ولزوجها ليس تنقصا منها، وإنما هو من المعاشرة بالمعروف ومن مكارم الأخلاق ومن حقوق زوجه عليه، على قول طائفة كبيرة من أهل العلم. كذلك من حقوق الزوج على زوجته رعاية أبنائه. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. ربنا بيوصيك في أولادك، حق زوجك عليك وحق أولادك عليك انك تهتم بيهم. بإيه تهتم بيهم؟ في الأمور الظاهرة، الأمور المادية، وفي الأمور الباطنة والمعنوية والعاطفية. ده دور أساسي للأم. فتهتم بيهم في نظافتهم وفي طعامهم وفي ملبسهم، ويعني دي واجب أساسي، وفي دوائهم وصحتهم. وتهتم بيهم في تربيتهم على مكارم الأخلاق ونهيهم عن مرذول الأخلاق. ودي مسألة صعبة جدا، وعايزة استعانة بربنا سبحانه وتعالى، وعايزة قراءة وتعلم ومشاورة لأصحاب الخبرة في هذا الباب. لأن ربنا خلق كل طفل على طبيعة معينة، والأم دورها أنها تبقى قدام كل طفل كده وتشوف إيه الخريطة بتاعة شخصية الطفل ده. الطفل ده ربنا خلقه إزاي؟ خريطته إيه؟ إيه الباسورد عشان يتعامل معاه؟ هو شخصية عاطفية ولا شخصية منطقية ولا شخصية تحليلية ولا شخصية إبداعية؟ أتعامل مع الشخص ده إزاي؟ الطفل ده إيه اللي، لأن التعامل الخطأ هيطلع حاجة اسمها تشوهات سلوكية ومعرفية. فبالتالي الطفل ده لما يكبر يبقى شاب أو تبقى بنت هيبقى شخصية مشوهة. مين اللي شوهه؟ أمه في المقام الأول، لأنها اللي بتلازمه أغلب الوقت. فتدور عليك. كذلك من حق الأبناء على المرأة ومن واجبات المرأة احتواء الأبناء عاطفيا. الطفل الصغير ده قمة العقوق إن المرأة تلقي بطفلها الصغير الذي لم يفطم بعد ولم يتخطى سنواته الأولى بعد في دور الحضانات لتتفرغ هي للعمل. ده عقوق. ولذلك من أجمل الكلام اللي قرأته قالوا: أيتها الأم التي تلقي بولدها في دار حضانة لتتفرغ لعملها ولتثبت ذاتها، لا تحزني إذا ما كبرتي وألقاك ولدك في دار للمسنين حتى يتفرغ أيضا لتحقيق ذاته وتحقيق مستقبله. العقوق بيولد العقوق. وأكثر الشباب والبنات اعتدالا واستقامة هم هؤلاء الذين حظوا بقدر كبير من الرعاية العاطفية من أمهاتهم بالذات. وكما قال شوقي رحمه الله: ليس اليتيم من تركه أبواه أو خلفاه للحياة ذليلة، إن اليتيم من تجد له أبا مشغولا أو تجد له إيه؟ أما تخلت أو أبا مشغولا. فعلا والله اليتيم، فعلا اليتيم مش اللي انتهى أبواه من هم الحياة وخلفه زي، لا، إنما اليتيم من تجد له أما تخلت عنه أو أبا مشغولا. فأعيذكم بالله ونفسي أن يكون أبناؤنا يتامى ونحن أحياء. يبدا من حق الزوج أيضا على زوجتي. يقول: وينبغي لوالديها تأديبها قبل نقلها إلى الزوج لتعرف آداب العشرة. دي نقطة مهمة جدا. كم أسرة الآن قبل ما بتقدم البنت على مرحلة الزواج زي ما بيهتموا جدا جدا بالجهاز والماديات والفرح وإلى آخره، بالحلال والحرام. كم أسرة فعلا أعدت برنامج تأهيلي لابنتهم كيف تعيش في بيتها الجديد، تعامل معاه إزاي؟ لدرجة أن عشان نسد هذا الفراغ فعلا احنا نتكلم مع أخواننا اللي هم بيعملوا في مجال الاستشارات الأسرية، نقول لهم اسعفونا بدورات تأهيلية لحديث للمقبلين على الزواج ولحديث العهد بالزواج. اسعفونا للرجال والنساء، الشباب والبنات محتاجين فعلا الأمر ده. ودأنا الآن فعلا نوجه المعلمات والمدرسات اللي بيدرسوا للجامعة، شباب لبنات الجامعة، فقرة ثابتة جدا خلوها في أي درس، فقرة التأهيل للحياة الزوجية ابتداء من أول معايير اختيار الزوج، لأحكام الخطبة، لأحكام العقد، تصورها عن البيت والأسرة، تصورها عن القوامة وعن الزواج وكيف تدار المشكلات الزوجية وإلى آخره من الأمور. ويقال مثل هذا وأشد منه في حق الشباب أو الرجال. بيقول وينبغي للمرأة أن تكون قاعدة في بيتها لازمة لمغزلها. مسألة القيود في البيت قلنا أصلها قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن. مسألة بقى عمل المرأة، وهل يشرع للمرأة أنها تخرج للعمل أم لا؟ الأصل في المرأة القرار في البيت، وتخرج من بيتها لحاجة واضحة. المجتمعات بتتغير والأزمان بتتغير، ويتغير معها ما يناسب المرأة. طب الآن هنتكلم في مسألة العمل إزاي. هو نفس الكلام في العمل قبل كده، إن يحل للمرأة عمل خارج المنزل بضوابط وشروط، ما تحافظ على حجابها الشرعي، فلا تخرج متزينة، كل بقى معاني الزينة تكلمنا فيها قبل ذلك، تحافظ على عدم الاختلاط المحرم، ودايما بنقيد الاختلاط بالمحرم لأن ليس كل اختلاط محرم. ثالث شيء إنها تراعي طبيعة العمل اللي بتعمله، يكون عمل مباح في نفسه ويكون مناسب لها. رابعا تراعي طبيعة بيتها وزوجها وأولادها، ما ينفعش المرأة تعمل في مجال أيا كان حتى لو باقي الضابط دي موجودة، لكن تأتي تضيع حق زوجها وحق أبنائها وحق بيتها، فالأمر ده غير مقبول شرعا. والآن في ظل فعلا حالات زي ما قلنا كده السعار في ارتفاع الأسعار وضيق المعيش وغير ذلك، هل يشرع للمرأة أنها تعمل عملا مباحا بهذه الضابط؟ قد يشرع هذا الأمر. طيب هل الآن المرأة ومساهمتها في الإنفاق على المنزل؟ طبعا بعض الناس كان بيتعامل مع دي ان دي من المسلمات، وان انفاق المرأة ده امر بيخل بالقوامة، كان طبعا غير صحيح، وانما الامر قائم على المشاراطة والاتفاق. ذكرت لكم قبل ذلك ان قال الامام النووي ان بالاجماع يحرم على المرأة ان تخرج من المنزل الا باذن زوجها. طب خلاص لو زوجها مش موافق على العمل يبقى ما تعملش، مسألة خلصان. طيب لو هيوافق على العمل على شرط ان تساهم معهم في الانفاق، وإن كان هذا ليس من مكارم الأخلاق، وإن كان هذا ليس الأولى، لكنه أمر جائز شرعا. وسئل ابن باز رحمه الله عن ذلك فأفتى بجواز أن يكون للرجل نصيب من راتب امرأته إذا شارطها على ذلك. وبس الكلام ده تصحيح لبعض المفاهيم اللي أدت للناس أنها كانت بتعمل معارك بسبب إن عمل المرأة أولا، ثم بسبب الراتب وعدم التعامل معه التعامل الصحيح ثانيا. بيقول لازمة لمغزلها، المغزل اللي هي كانت بتصنع منه الخيوط من الصوف، تغزل يعني الصوف تحوله خيط، وده دليل على ان كان في عمل للنساء لكن يلائم طبيعته. قليلة الكلام لجيرانها، مكتفت على نفسها، كثيرة الانقباض يعني متحفظة متسترة، بيتها فيه نوع من الحشمة والتستر، مش بيت يعني فيه نوع من الابتزال والهزل، لا سيما في حال غيبة زوجها، بالذات لو كان زوجها مسافر أو يغيب عن البيت فترات طويلة، يكون ده أدعى لكثرة الانقباض والتحفظ. تحفظه غائبا وحاضرا وتطلب مسرته في جميع الأحوال. أو دي برضو من ضمن حقوق الزوج على زوجته، من ضمن حقوق الزوج على زوجته إنه إذا دعاها إلى الفراش فإنها لابد أن تجيبه ولا تخالفه في ذلك ما لم يكن عندها مانع شرعي، وما لم يكن عندها مرض تتضرر بسبب الوطء. والمرض ده نوعين، في مرض عضوي وفي مرض نفسي. فما لم يكن عندها المانع الشرعي من حيض أو نفاس أو غير ذلك، ولم يكن عندها هذا الضرر الذي قرره الأطباء، مش الضرر اللي هو التوهمات يعني، ضرر قرره الأطباء سواء ضرر عضوي أو نفسي، فلا يحل لها أبدا أن تمنع نفسها من زوجها، ودي كبيرة من الكبائر. لو منعت نفسها من زوجها بدون موجب دي كبيرة من الكبائر، وتعرض نفسها للعن. كذلك تركها للمنزل بغير إذن زوجها يعرضها للعن. ده المرأة اللي تطلق تفضل في البيت، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج، تفضل قاعدة في البيت للطلاق، مش اللي زعلت من زوجها. برضو إلا في حالات الضرورة، واحدة زوجها بيضربها ضرب مبرح جدا خلاص هي يعني قد يفضي إلى قتلها أو إلى إتلاف بعض حواسها، يبقى ينفع تمشي أو ينفع، لكن دي الحالات الاستثنائية، الأصل لا يصح لأنها تغادر منزل زوجها. وكذلك تسره دائما، تطلب مسرته في جميع الأوقات. مسرته أب إيه؟ بتفقد موضع نظره، فلا تقع عينه منها على قبيح، دائما تتجمل لزوجها. والعجيب يا أخي إن الناس النساء اللي تبرجن خارج البيوت بتستنفذ كل طاقتها في الزينة بره، لما ترجع البيت تعمل إيه بقى؟ تلبس الأشرب كده وتعقوده مظبوط، وتغسل وشها بقى من الميكاب والحاجات اللي كانت حطاها، وتبتدي بقى تعيش دور الشغال. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الزينة والعطر والملابس المبهرجة والمزينة في الخارج للأجانب، والزوج ليس له إلا هذا الوجه النكد، لا حول ولا قوة إلا بالله. نفس القصة برضو، زي ما تحسن قلنا تحسن هيئتها كده، تحسن كلامها، الكلمة الطيبة صدقة، وقولوا للناس حسنة. فما ينفعش المرأة يكون ردودها كلها ردود جفة وقاسية، المرأة فيها العاطفة، الحنو، الرقة، الرفق. فما ينفعش تكون طول النهار في الشغل عمالة توزع على ناس ابتسامات جميلة وكلمات رقيقة ومجاملات لطيفة، وفي بيتها عبارة عن راجل أبا الراجل. وهذا ينفع يا جماعة؟ وده اللي بيفسد البيوت. كذلك تسره في تفقد موضع أنفه، كما قالت المرأة العاقلة لابنتها: فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يجد منك إلا أجمل ريح. وسبحان الله، كل الحاجات اللي ربنا حرمها على المرأة في الخارج أعطاها أجرا وندبها لفعلها في الداخل. في الحديث: أيما امرأة استعترت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية وكل عين زانية. طب في البيت بقى يندب لها طبعا أنها تتعطر في بيتها، فيهتم بمثل هذا. يبقى تهتم بأن تسره في هيئتها وشكلها، وفي كلامها وعبارتها، وفي رائحتها. ودائما تكون عندها فطنة، فطنة يعني نوع من الذكاء الاجتماعي كده، زي يعني تشوف هتتكلم معاه في أنهي موضوع في أي وقت، ولا قلت لك 100 مرة بلاش غم على الأكل، نخلص أكل وبعد كده هات الغم. يعني ليه ساعة الأكل يجي الغم؟ ليه المشكلات تحضر ساعة الأكل؟ طب نخلص الأكل بس، ويقول لك دي مشكلة متكررة مالهاش حل. طبعا يعني الشخص ده مبتلى، ربنا يعافينا وعافيه بصراحة يعني. وكان واحد شاعر بيقول لزوجته إيه: خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي، الثورة اللي هي الغضب مش بالثاء بالسين، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، ولا تنقريني كنقرق الدف مرة، فإنك لا تدرين كيف المغيب. يعني بلاش وأنا داخل من بره كده تلطشيني لطشة كده معينة، ما ينفعش. إنك لا تدرين كيف المغيب، أنت مش عارف إيه اللي حصل بره البيت، ممكن أكون متخانق، ممكن أكون واخد جزة، ممكن أكون عندي مشكلة، ممكن أكون أي حاجة. فحسن بقى يعني عشان كده فطنة المرأة، تطلب مسارته في جميع الأحوال. ولا تخونه في نفسها ولا في ماله، ولا توطئ فراشه من يكره، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولتكن همتها صلاح شأنها وتدبير بيتها، قائمة بخدمة الدار في كل ما أمكنها، ولتكن مقدمة لحق زوجها على حق نفسها وحق جميع أقربائها. دي المرأة العاقلة. وأختم هذا الباب بأنه صفات لو تحلت بها المرأة تكون أسعد النساء. أولا التقوى، فكلما كانت المرأة كلما كانت المرأة أتقى لربها، تتقي الله عز وجل في السمع والبصر والفؤاد، وترعى الله عز وجل في الغيب والشهادة، كلما كانت أسعد في بيتها ومع زوجها. المرأة التقية هي المرأة اللي بتتعبد لربنا سبحانه وتعالى بمراعاة حق الزوج، ده ربنا أمرها كده. فالتقوى معناها أن تفعل الطاعة وتترك المعصية، أو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، إلى آخر التعريف بتاع طلق بن حبيب. يبقى المرأة التقية فعلا هتكون من أسعد النساء، لأنها هتتقي الله في زوجها، وتتقي الله في نفسها، وتتقي الله في مالها، إلى غير ذلك. تاني صفة الإخلاص. المرأة المخلصة من أسعد النساء. ليه؟ لأن المرأة المخلصة، المخلص ده إيه وضعه؟ يا يبغي بعمله إلا الله. إذا المرأة المخلصة هتتقي الله في زوجها، طب لو زوجها سيء العشرة هتعمل إيه؟ هتتقي الله في زوجها برضو، صح ولا لا؟ طب لو زوجها عنده نوع من التجاهل أو الفظاظة أو إلى غير ذلك، ولا يبادلها نفس المشاعر ولا نفس هذه العشرة الحسنة، هتتقي الله فيه برضو، لأن هي بتعامل مين في الحقيقة؟ بتعامل ربنا سبحانه وتعالى. فالإخلاص فعلا يجعل المرأة دي أسعد النساء، ويجعل بيتها أسعد البيوت. ثالث حاجة الصبر. المرأة الصبورة اللي هي قليلة الجزع، اللي هي نفسها طويل، عندها صبر، صبر على المكاره، وصبر على الطاعات، وصبر عن فعل المعاصي، دي من أسعد النساء. رابعا المرأة الرفيقة اللي عندها رفق، بعيدة عن كل البعد، عن العنف، عن المشاكسة، وعن التحامق، دي امرأة في غاية السعادة. كذلك المرأة العاقلة الفطنة اللي هي تعرف كيف تتعامل مع زوجها. وأخيرا المرأة القنوعة التي تقنع باليسير وتلتحف بالرضا، فهو نعم الكساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بيوتنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم سبحانه.